حصريا على موقع دي جي كيو. سامو عليكم سامو عليكم الولا زينو بيحييكم ولا بشروا من اللي قال ان انا رفيع اصلا اركنوا حبه وخدوا قطف اصلا لما كنت بتبدا وفيها كنت انا يا قلب اخوك خلص معروف عني انا ميجا اصلا مش شايف بعض المنظر لما خدت انا في اي حته بيعاملوني وكأني بقول لك ايه يا كابتن اوعى تعمل جدع وانت على ما فيش اوعى تعمل بطل واحسن لك ما تجيش عشان غرام وهي بعيونها السمسمية يا اكسجين حياتي خليكي لازقه فيه بتعب فعلي ماليش في كلام صرت مني بسنه وده عملوني تكريم باسمي الزعيم بالظبط زي عدي الامام عايزه رقمي ما صديتهاش اتخطبنا ما خططناش بعد ست سنين ونزلت اتش مين ما تعرفنا صلى على اللي يشفع فيك راس من خمسه الله يخليك كنت لسه بيبي صغنن ماسكك انا وبهشك فيك هجيب ثقل الارض بميل سابق كله بمليون ميل انا البحر ودول انا ديل غبت حبه كون بليل غبت حبه كون بليل مريح حلقه ريك قدامي شاي وكيك اجيب دافنشي يعمل اغاني بدون موسيقى كبر لي الارض شويه مش عارف افرد رجليا كل لما اقوم من النوم الاقي كاميرات حواليا الاقي كاميرات حواليا وشي زي بطايا شيك يعديكم من اي طريق كوتشي وصلنا دون الفريق شط بالنسبه لكم غريب بص ننحت في الصخره عشان عشنا والناس حسنا عشان عشنا فرشنا السجاده الخشنا طنشنا كله وفرفشنا قاعدين بنهزر على طول تعرفنا هو انت الطول سلام عليكم سلام عليكم الزعيم بيحييك سلام عليكم سلام عليكم الولا زيرو بيحييكم سلام عليكم سلام عليكم الراب شارع بيحييكم سلام عليكم سلام عليكم السادات بيحييكم سلام عليكم سلام عليكم حصريا على موقع دي جي كيو.